تريد الزواج من فتاة ملتزمة وليد يرفض وليد أن تزوج فتاة غنية في المرحلة، ابحث عن غنية مستقيمة وستجد إن شاء الله مشكلة. لكن إن لم يوجد إلا إما مستقيمة وإما سرية، خذ المستقيمة أصفر بداية الدين تلبة ذلك، وليس الأب أن يدبر ولده على أن يتزوج بفتاة بعينها. أن يعق رجل عن نفسه في الكبر إن لم يعق في الصغر، لم يعق في الصغر يعق عنه في الصغر يجوز، وقد عق ابن سيرين على عن نفسه عند الكبر. زكاة المال يتم إخراجها عن نفس المبلغ سنويا، المبلغ الذي عندك. هل تصح الجماعة بالتباعد بين المصلين لضرورة من ربنا الإمامة؟ من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أهل الإمام يقول قائلهم واجعلنا للمتقين إماما. عائشة تقول ماذا أقول إن وافقت ليلة القدر؟ يعني ما الأشياء التي إذا ظننت أن الليلة هي ليلة القدر أستحب أن أقولها؟ الحديث من طريق عبد الله بن بريد عن عائشة ولم يسمع من عائشة. ليلة القدر ثابتة أو متغيرة أكثر من قول العلماء في هذا الصدد. زكاة هل يجوز شفع ليلة التشهد واحد شهر رمضان؟ يجوز لكن الخلاف الأولى. زكاة الزروع تخرج على نصيب المزارع في الزرع أم تخرج على نصيب الملك والمزارع أو أولا قبل التقسيم؟ إذا كان المزارع يزرعها بجزء مما يخرج منها لصاحب الأرض يجب تخرج الزكاة على الجميع، لكن إن أبى المالك سلمه، خذ نصيبك وزكى أنت عن نصيبك يا مستأجر. تريد الزواج شاب يريد مطلقة عمه، هل في هذا الزواج مخالفة شرعية؟ ليس فيه مخالفة شرعية. يجوز للولد أن يتزوج زوجة عمه، لكن العرف يستأذن ذلك، لكن من ناحية الحل والحرمة هذا جائز. مغترب للعمل يطلب منه أبوه أن يرجع، وظروف المادية لا تسمح إلا أن يرجع لهذا عقوق. تقدر الضرورة التي فيها الولد والضرورة التي فيها الأب. العدم أداء كفارة اليمين الطلاق يوقع اليمين لا يطاع، لكن يحل بك الإثم. لكن إذا أنت أردت أن تمضي طلاق ستمضيه، إليك. كيف نصلي صلاة العيد في البيوت وما عدد التكبيرات؟ إما تصليها ركعتين أو أربعا على ما تختار، لأن ليس في الباب نص عن رسول الله عليه السلام، إنما هي أقوال صحابة وتابعين. وأيضا لك أن تصليها كما يصلي إمامك، وهذا قول ثالث في المسألة. أما التكبيرات، تكبيرات الإحرام الركعة الأولى تتبعها سبع تكبيرات، وتكبيرة الانتقال في الركعة الثانية تتبعها خمس تكبيرات بعدها. يقول عندي دار الأيتام، كيفية إخراج زكاة الفطر عن هؤلاء الأطفال؟ دار الأيتام كيفية إخراج زكاة الفطر عن هؤلاء الأطفال؟ عن كل طفل ثلاثة كيلو رز، ربع رز، لأن على الصغير والكبير أخرجوا عنهم من استطاعته. أما الختمة المتوفي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا حكم أن يفطر بعض أيام رمضان بالعزم متكب كبيرا، تارك الصلاة إن تركها جحودا سفر، وإن تركها تكاسلا فهو مرتكب كبيرة أيضا. هل يجوز إخراج زكاة المال للابنة المتزوجة ولكنها ذات حالة صعبة هي وزوجها؟ زكاة فقيرة يجوز. زكاة المال للبنت المتزوجة وزوجها إذا كانوا فقراء يجوز. هل يجوز إخراج زكاة المال للابن المتزوج ولكنه كثيف له معاش إعاقة 1000 جنيه فقط؟ يجوز، لأنه استقل بمعيشته ولا يلزمك حينئذ الإنفاق عليه، فخرج من الإنفاق عليه فجازت له الزكاة. هل يجوز قراءة القرآن في القيام والطريق؟ وأنا لست على يقين أن قراءتي صحيحة، لا توسوس يا شعبان، الأمور خفيفة. من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاك له أجران. بعد زمهرير برد شديد، ما حكم الخيانة الزواجية في الهاتف؟ نحن لا نسميها خيانة زواجية، أنتم كده تقللون من قدرها، إنما هي وصف لي معصية أو كبيرة من الكبائر. يعني رجل يتكلم مع نسوة فلات ما تسمى خيانة زوجية، يسمى أنه أصلا أثيم بينه وبين ربه آثم لا يراقب الله، لكن بعد كده هل هي كبيرة وصلت إلى حد كبيرة أو وصلت إلى صغيرة حسب الجرم المرتكب. ابن عايش عند أمي الكافرة وهو لا يصوم، وياتي عند والدي عطلة الأسبوع، هل يجب إخراج زكاة الفطر الخاصة به؟ يخرج عنه زكاة الفطر ما دام مسلما، إذا كان مسلما. إذا كان كافرا كأمي لا تخرج عنه. أحمد الزهران، كم يكون سن الشيخ الذي يسمح له بالإفطار والفدية؟ ليس هناك سن، إنما هناك علم. هل هناك قدرة على الصيام أو ليست هناك قدرة على الصيام؟ حكم تبديل الذهب الجديد بالقديم بعد الفرق لا يجوز. باع ذهبك وأقمد الثمن واشتري كيف تشاء، لا بأس بجوز التبديل. هل على الزوجة إثم إذا لم يخرج بالزوج كفارات الطلاق والتعليم المعلق؟ إثم على نفسه. هل فيها كثرة الضحك كذا بالخشوع بالصلاة؟ الضحك يبطل الصلاة، الضحك المسموع يبطل الصلاة. هل بالجنيه أم بريال إذا خرجت زكاة الفطر في مصر؟ بالرز، مش بالجنيه ولا بالريال، شاري 3 كيلو رز أخرجه. الزوجة المغتصبة ولا بد من الاستبراء وبكم حيضة؟ تستبرا بحيضة حتى يتأكد خلو الرحم من حمل محرم. أصلي من غير جهر في العمل، ولكن أصلي في غرفة مغلقة، الصلاة صحيحة. ما هي الكبائر؟ الكبائر التي توعد الله صاحبها بنار أو بطرد من الرحمة أو بلعن أو بغضب من الله أو بعدم نظر الله إليه أو كان عليه حد من الحدود في الدنيا. علي مبارك يقول: لو أعلم أولادي في المدارس وأكتفي بتحفيظهم القرآن وحساب وإنجليزي دروس خاصة، هل عليه إثم؟ لست بآثم، لكنك قد تضر بأولادك ضررا دنيويا ما يحمدوه لك بعد ذلك. هل تجب إقامة الصلاة عندما أصلي منفردا أو نية تكتمية تكفي؟ هل يجوز أن أسدد عن أحد الغارمين دون أن أعطي هذا الغارم المال خشية أن يضيع المال من مال الزكاة؟ المال ماله، فإذا كان رشيدا أعطي المال وهو يتصرف وأولى بحاجته منك، فالمال حق له. هل تختلف رئة القدر من بلدة أخرى؟ الله تعالى أعلم. حكم إخراج الزكاة مالا من جهة خيرية تشتري بالمال قمح أرز، إن كانت هي توكل عنك في الشراء فلا بأس بذلك. يقول: أنا مغترب، لفظة شاذة، العين اليسرى شاذة، لفظة العين اليسرى للرجال شاذة. حكم النقطة تعرف لمدة سنة إذا كانت كبيرة، ومع ذلك إن أتى صاحبها وإلا فاستمتعت بها. الصلاة مكرر تعقد مصيرات أجبنا عليه مرارا. حكم الغسل من الجلالة في البحر ألا أنه سيبقى أثر للملح في الشعر، لا بأس بذلك، بل حتى لو وجد في الفم. إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول: إنه مغترب، هل يجوز أن أوكل شخص آخر في بلدي أن يخلي عني صدقة في العشر الأواخر وأن أقوم بسددها ما تستطع؟ يجوز يجوز يجوز. أبو الأشبال: هل للنفس للمقصر مع والديه توبة بعد وفاتهما؟ نعم، لو توبة باب التوبة لا ينغلق حتى تطلع الشمس المغرب، ولكن أكثر من الصدقات عنهم واتبع لهم لا تحل نفس الثالث، عوض شيئا مما فاتك. هل يجوز لي أن أدفع مبلغ من والدتي أو صدقة أن أعمله صدقة جارية بعد وفاتها؟ لماذا تخفي؟ عفوا، أو من سائر إخوانك؟ إذا كان لا يشكل الثلث، إذا كان لا يشكل الثلث، ثلث التركة، يعني أمه أعطته مالا قالت: أخرج هذا المال عني صدقة جارية بعد وفاته، ماتت، يقول: هل أسأل إخواني أو لا أسألهم؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كان المال أكثر من ثلث تركتها لا تسألهم أكثر عفوا، لأرد إليهم ما زاد على الثلث، وبعد ذلك تصدق بالباقي. النقطة تعتبر دينا عرفا جرى ذلك، لكن تسقط من الوفاه فيما يبدو، والله اعلم. النقط يعني العروسه تتزوج الجارات، كل امراه بتاتي ببعض السكر بعض الزيت بعض كذا بعض كذا، العرف جرى انها تؤدى، لكن ان مات تسقط، هذا يقرره العرف ايضا ولا مانع في الشريعه من مثله. هل اللفظ الشاذ في الحديث يعتبر مكذوب؟ لا، لا يلزم ان يكون مكذوب، وهم وهم وهم الشخص، يعني مثلا وهم بدل من يقول كان يتختم في الشمال كان يتختم في اليمين كوهم. انصحك في هذه الايام باغتنام خيرتها واستغلال او الاوقات القليله الباقيه من رمضان بالاعمال الصالحه وبذكر الله تعالى. نعم، زكاة الفطر تخرج حمول زاد الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، حكم عدم استثمار القرض الحسن الذي تمنعه بعض الهيئات فيما أخذ من أجله. معي المؤمنون عند شروطهم، ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأجبر بالدفاق والرياكس، أولا تسأل الله أن يذهبه عنك، ثانيا تعمل أعمالا طيبة في السر، ما المسكين الذي تجوز له الزكاة؟ المسكين الذي تجوز له الزكاة توصيف عرفي، توصيف عرفي، مسكين عرفيا. حكم إسبال الثوب بدون خيلاء لأثاب تسع أمتار لا بأس بذلك إذا كنت كذلك، لعلة لعلة ولعدم الخيلاء جائز لعلة. وكان ابن مسعود يسبل الثوب ويقول إني أحمش. صحة حديث سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور، لا ثمن السنور لا يصح، حديث النهي عن بيع السنور وعن ثمن السنور لا يصح، أما النهي عن ثمن الكلب فصحيح. هل تصح صلاة التسابيع أسنادها ضعيف؟ هذا السؤال أجبنا عليه، مسألة السن الشيخ الذي يسمع له بالإفطار هذه مسألة عرفية تتعلق بقدراته من عدمها. مدير يطلب مني أن أقول ليس موجود لأنه لا يريد أن يقابل الناس، لا تكذب، قل إنه يقول إنه ليس موجود، يخبرهم أني يقول المدير يخبركم أنه ليس موجود. طبعا الله نصد أنت من الإشكالية ويتصرف معهم. أولا يا عبد الرحمن، بعد يقول لك أبوك موجود يا عبد الرحمن، فتأتي لأبيك يقول لي يا أبي فلان يقول، يقول لك كله مش موجود، تجد تقول له يقول لك لست موجود. المهم صدق مكتوب، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وما ادري لماذا يجبن المدير، ما المشكله اللي يقول موجود لكن مشهور؟ احسن من يكذب، احسن من الكذب. يعني مدير يكون محترم ولبس لبس محترم وفي منصب محترم ومع ذلك جبان عن الوجه، لماذا؟ ويكذب، جمع بين الجبن والكذب، خلاص قل انا مشغول وانتهى الامر. وكذا ننصح الاخوه والاخوات، لا تقل انا مش موجود، كن صريحا، كن صريحا، لا تجمع بين كذب وجبن وكذب وجوع، ولا تجمع بين الكذب وغيره. يعني الناس يقولون تكون شخصياتك قويه، لا، نكون ايمانك قوي، ايمانك قوي. شخص جاءني وأنا مشغول، لن أقول للابن كله مش موجود، لا، أخبره أنني مشغول، وأنت لا أقول جوف الجوف. لا أعلم بالملوك الإسلامية، فكل زول دم بني بعد موعد الدورة بأسبوع، يعني هل هو دم حيض ولا إيه بالضبط؟ هل حصلت لك ظروف تجعل دم الحيض يتكرر؟ دم الحيض ليس أسبوعي، دم الحيض شهري. إذا انقطعت دم الحيض ورأت المرأة الطهرة بعد أسبوع جاء دم آخر، ينظر وتسأل طبيبة أيضا. إفطار حامل النفساء في رمضان يجب القضاء والكفارة أم القضاء فقط بعد نوم أكثر منها؟ الذي أعلمه من الأدلة القضاء فقط. أما الذين قالوا بالقضاء مع الكفارة إذا مرت سنة، ما وجدنا لهم دليلا يدل على ذلك. كيف التعامل مع ابن الزنا؟ عياذا بالله، هو شأنه شأن غيره من الناس. إن أصلح فلنفسه، وإنما إن أصلح فلنفسه وإن لم يصلح فعليه. صلي العيد في البيت، حكم الأذان الذي يؤذن حاليا أنا صلوا في بيوتكم، أنا صلوا في رحلكم، دي مش زيادة في الأذان، لكنها إرشاد الرسول، إرشاد رسول الله. الضرورة دعت إلى ذلك. هل يؤاخذ الإنسان عن ما يدور بعقله عن الطلاق وغيره؟ لا يؤاخذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. متى وقت خروج زكاة الفطر؟ أحسن أوقاتها من بعد غروب الشمس يوم 30 إلى صلاة العيد، لكن الجواز تمتد إلى غروب شمس يوم العيد. أما صلى ابن عباس الموجود في الباب فموقوف من كلامه، وخالفه الجمهور في ذلك. إذا أخرجت كفارة يمين مالا، لأني كنت لا أعرف أنه لا يجوز أن أعيد، إذا كان بوسعك أن تعيد أعيد. هل الأرملة التي ليس لها معين غير الله يجب عليها الفطرة؟ يعني يجوز إخراج زكاة الفطرة؟ لا يجوز، زكاة فقيرة. حكم العمل في توصيل أطعمة محتواها مجهول حلال أو خنزير. الأصل أن أغلب الأطعمة في بلاد المسلمين حلال، الأصل. فأصل يلزمك أن تفتش وتقول ما الموجود، لكن إذا كنت تعلم أنه خنزير لا تحمل خنزير الله. حكم النقطة 200 جنيه، 200 جنيه إذا وجدتها في قرية تعرفها سنة، لكن إذا وجدتها في مطار القاهرة في مدينة كبيرة في القاهرة لا لا لا تعرفها سنة، صاحبها ساعة واحدة وانتهى الأمر، لا يبحث عنها مرة ثانية. التسبيح بالسبحة جائز لا منع منه لضبط الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر ابن مسعود الذي يذكرونه أولا هو موقوف، ثانيا لا يثبت سنده إليه، ثالثا ليس في محل النزاع. الرحمن رضا الأم لا ترضى تقسيم الورث من عدل وتريد إعطاء الذكور أكثر من الإناث، وواجبنا تجاهها أن ترى الرجل من ذلك، تنقذها من عذاب الله، لأنقص العجوز هذه من عذاب الله. هذا عجوز طماع ظالما. نصيحة لمن أراد الزواج: استعن بالله وطيب مطعمك وطيب مشربك وطيب المهر، واختر الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك، ولا مانع أن تكون الصالحة من بيت الطيبين أيضا. بارك الله فيك. أما الجمال فلك أن تتزوج من تقر بها عينك. الأرملة التي ليس لها، خلاص أجلنا على هذا. صلاة العيد بتكبيرة واحدة تجوز، سير التكبيرات سنن، وإن كبرتها في البيت أيضا لا بأس. لا تكلوا إلا ربع رز. الله يبارك فيك. ماذا يقول؟ الله يبارك فيك يا أبا تريك. كيف راجع الزوج طليقته؟ كيف راجع الزوج طليقته؟ قلنا قد رجعتك، ويشهد الاثنين على ذلك. حكما قال لزوجته هاتفيا وفي السجن أنه طلقها وسوف يتواصل مع المأذون لأخذ الأوراق، ولم يعد يتواصل معها بأي شكل. هل هناك شهود على هذا الكلام أم لا؟ إذا كان هناك شهود يشهدون أنه طلقها فخلاص، لكن لا شهود إلا قولها فقط، فهذا ليس بمعتمد. من يقوم بتحديد أهل الفطر بالحسابات الفلكية؟ ما أدري منهم. المساجد مسدودة في الغرب، ولا أعطي لمن وكل في أي دولة من الدول من يعطيك بالهاتف زي يقول لك زكاة الفطر. طفلة قاصرة لديها مبلغ من المال في البنك يتعدى النصاب، كيفية إخراج زكاة المال لها؟ إذا كان المال بإمكانكم التصرف فيه تخرجوا منه زكاة، أما ليس بإمكانكم التصرف فيه فالإثم على من منعها من إخراج زكاتها ومن تسمير مالها. كيف يرد على من قال ان كلام السلف متناقض في قوله من سعد فلا صح كتاب؟ معنى كلمة اصح شيء لا تعني ان كل ما فيه صحيح. افهم، كل فلان احسن واحد لا يلزم ان يكون بلغ من الحسن منتهى، لكن كلهم اوران مثلا وهو له عينات، لكن يلزم ان تكون العين ذرة 6 على 6. الزوج الناشز هل تجد طاعته وكيفية التعامل معه؟ الناشز من المرأة الخطط من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. هل يجوز إرسال مقابل أمي في مصر مقلدة زكاة مساكين؟ يجوز. سؤال طويل اختصره بعض الشيء بارك الله فيك. إذا أخذت زكاة الفطر في 26 رمضان إن شاء الله مجزئة بإذن الله مجزئة، لكن كان غيرها أفضل بعد غروب الشمس أفضل. هل يجوز توزيع زكاة فطر خاصة بي لأكثر من أسرة؟ يجوز، بس حيث تنتفع الأسرة. النشوز التعالي، النشوز التعالي ورفض الأهل فيما يتعلق بالزوج بالزوجة مع زوجها، لكن عموما من ناحية الزوج التعالي على زوجته وإيمانها وعدم الحاجة إليها. أما النشوز من قبل الزوجة فالتعالي على الأوامر ورفض الأوامر. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله سبحانه وتعالى. فاعتصموا بالله، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.